مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال حكيم: الأمل بدون العمل لا يؤدي إلا إلى الخيبة والفشل. قال أحد الحكماء: أحسن الآمال ما كان مرجوا مبنيا على منطق معقول وواقع مقبول وجهد مبذول. قال أحد الشعراء: لا ينفع الجد والتشمير والحذر، خط الكتاب فلا ورد ولا صدر. تستعجل النفس آمالا لتبلغها، كأنها لا ترى ما يصنع القدر. قال الشاعر: يا أيها الناس، كان لي أمل أعجلني عن بلوغه الأجل، فليتق الله ربه رجل أمكنه في حياته العمل. إن قيود الدنيا على الإنسان كثيرة ومتعددة، ولكن أعجبها وأقواها قيد الأمل. برنارد شو. قد ينضب البحر، أما معين الأمل فلا ينضب أبدا. ميخائيل نعيمة. كل شيء بالأمل إلا الرزق بالعمل. مثل شعبي. عرف أحدهم الأمل بقوله: الأمل هو ظل الحياة الذي يقينا من حر اليأس، وهو دفء الشمس الذي يحمينا من لسعات برد القنوط، وهو نبراس القلوب. ولكن أين يولد الأمل وأين يحيا؟ يولد الأمل في النفس المتفائلة ويحيا في القلب الجريء. وهل للأمل زمان معين ومتى يأتي؟ الأمل ليس له زمان معين، ولكن له موعداً فقد يأتينا في الليل أو في النهار، وبأي شيء نراه. قد نرى الأمل في ابتسامة مريض، أو كلمة طبيب، أو عودة حبيب، أو صياح ديك، أو نغمة بلبل، أو ترنيمة على شفاه أم حنون، أو نسمعه في صرخة بطل عظيم، أو محسن كريم، أو ثائر شجاع، أو قد نراه في إطلالة قمر أو إشراقة شمس، ويبقى الأمل قبسا من الضوء عندما يشتد الظلام. هل نستطيع شراء الأمل؟ وجوابا على ذلك نقول: هناك قيم وأشياء لا سوق لها كي تباع فيها وتشترى منها، الشرف والكرامة والعزة والإيمان والوقت والأمل. لذلك فإن الأمل لا يمكن شراؤه من سوق أو من صيدلية. الدكتور رضا ديب عواطة. قيل لبزر جمهر: ما الذي يشدد البلاء على الناس؟ قال: القنوط. قيل: فما الذي يهونه عليهم؟ قال: الرجاء وحسن الحظ. الأمل كالحظ لا يتحقق بالأحلام بل بتعبيد الطرقات. محمد رشيد رضا. إذا ازدحمت همومي في فؤادي طلبت لها المخارج بالتمني. ابن زيدون. الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. الإمام محمد الجواد. ما سيطر اليأس على قلب إنسان إلا أقعده عن العمل وشغله بالألم عن الأمل. محمد إقبال. الحكمة. هي شروط، شئنا أم أبينا، تجاهلنا الحقيقة أم اعترفنا بها، تولد النهاية مع البداية، سواء كانت بداية كائن لا يراه المجهر أو بداية أمة. هذا ما رأيته بالعين المجردة حين مر بالقرب مني رجل أربعيني يمسك بيد طفله بفرح أبوي لا يخطئه قلبي. البداية تمسك بيد النهاية بفرح، تماما كما تبدأ الأمم وولادات الطيور وأزهار البنفسج ودورات ولادات الفراشات الملونة. تولد مع كل بداية نهايتها، وهذا هو شرط الوجود الذي يظل يعلن عن نفسه ونظل نتجاهله. لذلك نظل نبحث عن خلود لن نحصل عليه ما دمنا نتجاهل الشروط. انظر معي إلى شارع الحياة، سنجد أن الزواج بشروط، والطلاق بشروط، والعمل بشروط، والسفر بشروط، والبيع والشراء والتعليم والبناء والهدم، كل شيء بشروط. إذن أين الحرية التي يتكلم الناس عنها؟ إذا كان جسدك له شروط لكي تعيش الحياة بشروطها أيضا، لذلك أعرف لماذا لا يبكي الفيلسوف، ولماذا لا يغضب الحكيم. ولذلك أيضا عرفت السر في حزن العاديين من الناس، وعرفت أسباب البؤس والشقاء التي يعاني منها الملايين. إنهم ببساطة متمردون على شروط وجودهم، ويريدون من الوجود أن يتصرف حسب شروطهم هم. يا سيد الساكن مع تعب السنين والباكي تحت شجرة غريبة، جرب الخضوع الواعي لشروط وجودك. أبعد شروطك الخاصة التي اخترعتها لتحصل على السعادة. ستكتشف كم كنت ظالما لنفسك وقاسيا عليها حتى على المستوى الحياتي البسيط. لا يمكن أن تحصل على شيء إلا إذا نفذت شروطه وأحكامه بدقة. اسمع معي أغاني اليوم، ستكتشف أن النشاز المنتشر لم ينتشر إلا لأن المغني يريد فرض شروطه هو لا شروط الغناء، وقس على ذلك كل شيء. عام عدم الانصياع لشروط الوجود هو السبب في وجود المحاكم والقوانين. هذا ما انتبه إليه حمورابي قبل أن يضحك الماء على ضفتي دجلة، وقبل أن يمتطي العرف قانون القصاص. التشبث بالشروط الخاصة هو السبب الأزلي لوجود الجريمة. الحياة تنوع، هذا هو شرط الحياة، ومن لم يفهم هذا الشرط عليه أن يدفع الثمن شقاء وتعبا وتعاسة. وبما أن التنوع يعني وجودك ووجود الآخر والقبول بهذا الوجود المشترك كشرط أساسي لما يسمى التعايش، إذن من يخالف هذا الشرط ويصر على شروطه الخاصة يكون كمن يعيش خارج السياق تماما، مثل جملة تعيش خارج المعنى. ومن هنا جاء سبب شقائنا كأفراد وكأمة، لأننا نتمسك بشروطنا دون الاعتراف بالآخر. بل الأخطر هو أننا كأفراد وكأمة نحتمي بثقافة محو الآخر وإلغائه، ونتشبث بشروطنا الأحادية. لذلك نقف في آخر الصف، ولا ينافسنا على مكاننا غير الصدى والظل. الحلول تكمن في الإجابة الصادقة عن سؤال سهل، هو: هل نريد العيش بشروطنا أم بشروط الوجود؟ دون أن ننسى أن الوجود لا يساوم على شروطه، فهنا ولد الإسكندر وهنا دفن. والثبات على حال واحدة أمر لا يمارسه سوى الموتى. ما دمت تبحث عن شروطك وتريد تنفيذها دون الاهتمام بشروط الوجود، فأنت لست موجودا، لأن النهر سيستمر في الجريان، والساحة العامة ستغير هواءها كل موسم، والعصافير ستظل تهاجر إلى ولاداتها. الوجود لا يأبه بغير الخاضعين لشروطه، حتى لو ظنوا هم ذلك. يكفي أن نعرف أن الطيور لا تقدم واجب العزاء مهما كان شأن الراحل الكبير، وتظل تعطي لنا تغريدها الأبدي المبهم. مزون الحكمة. قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت العرب شيئا ما بكت الشباب، وما بلغت به ما يستحقه. قال الأصمعي: أحسن أنماط الشعر المراثي والبكاء على الشباب. قيل لكثير عزة: ما لك لا تقول الشعر؟ فقال: ذهب الشباب فما أطرب. قال عبد الله ابن عباس: الدنيا العافية والشباب الصحة. أليس عجيباً بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه؟ محمود الوراق. ولى الشباب فخل الدمع ينهمل، فقد الشباب بفقد الروح متصل. لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل. ابن أبي حازم. ولى الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. جرير. قال صريع الغواني: واها لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا. سل عيش دهر قد مضت أيامه، هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا؟ قال ابن عبد ربه: قالوا شبابك قد مضت أيامه، بالعيش قلت وقد مضت أيامي. الله، أية نعمة كان الصبا، لو أنها وصلت بطول دوامي. حسر المشيب قناعه عن رأسه، وصح العواذل بعد طول ملامي. فكأن ذاك العيش ظل غمامة، وكأن ذاك اللهو طيف منامي. قيل في الصحة: ليست الصحة كل شيء، ولكن بدونها الكل لا شيء. مزون الحكمة. إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء فوق الموت فالمرض. بزرج مهر. آلة العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولا. أبو العتاهية. قال أحد الحكماء لما أسن: ما مر شيء كنت أستلذه وأنا شاب فأجده اليوم كما أجده إلا اللبن والحديث الحسن. الحياة في الصحة لا في الوجود. أريفرون. النعمة الأولى هي الصحة، والثانية الجمال، والثالثة الغنى. أفلاطون. قلل طعامك تحمد منامك، مثل لبناني. الربيع شباب الطبيعة، والشباب ربيع العمر. جاك بيرك. الشبيبة نفحة من العبقرية ينالها كل إنسان، وتكون العبقرية نفحة من الشباب لا ينالها إلا المخلدون. عباس محمود العقاد. سني بروحي لا بعد سنيني، فلأسخرن غدا من التسعين. عمري إلى السبعين يركض مسرعا، والروح ثابتة على العشرين. الشاعر أحمد الصافي النجفي. ولما قصعت مروج الشباب ونهر التصابي ووادي الغرام، توقف قلبي وأرخى عصاه وتمتم ما لست أدري ونام. شفيق المعلوف. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.